بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فبين ربي عز وجل أن طاعة الرسول هي من طاعة الله عز وجل. لماذا طاعة الرسول هي طاعة لله؟ لأن الله هو الذي أمرنا بطاعة الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا أطعنا الرسول فقد استجبنا لأمر الله، أطعنا الله الذي أمرنا بطاعة الرسول. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله. فالحقيقة أن الآمر والناهي هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بلغنا أمر الله. يعني مثل ما يناديك أبوك يرسل أخاك فيناديك، فإن قلت لا أنت عصيت من؟ عصيت أباك، أنه هو الذي أرسل أخاك ليناديك. ورسولنا عليه الصلاة والسلام الله الذي أرسله ليأمرنا، فإن عصينا فقد عصينا الله، وإن أطعنا فقد أطعنا الله. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في بيان الدين، لأن الله أمرنا بطاعته مطلقا وبين أنها من طاعته. وفيه دليل على حجية السنة خلافا لفرقة زعمت أنهم القرآنيون، فقالوا: نحن لا نتبع إلا القرآن، ما كان في القرآن تبعناه وما كان في السنة لم نقبل. وهم كذبة، لو كانوا يتبعون القرآن فإن الله في القرآن يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لو كانوا يؤمنون بالقرآن فإن الله يقول في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو صدقوا في قولهم نحن نتبع القرآن فإن الله في القرآن يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. القرآن هو الذي أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ومن تولى، أي ومن أعرض. فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذا فيه تسلية لكل داعية يعرض الناس عنه. إذا كانوا أعرضوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه التأييد من الله والإخلاص العظيم في دعوة الناس لدين الله وحسن الخلق الكريم في إقبال الناس، وتوفرت فيه جميع مواصفات وشروط الداعي الناجح، بل وأيد بمعجزات، ومع ذلك أعرضوا عنه، فمن أنا ومن أنت؟ لماذا نحن إذا أعرض الناس عنا وقل الطلاب عندنا في الحلقات أو عزفوا عن حضور محاضراتنا ودروسنا وخطبنا، وجدنا في أنفسنا أو دعوناهم إلى الإسلام فلم يسلموا، وجدنا في خواطرنا وضعفت عزائمنا؟ يا أخي الكريم، أنت عليك البلاغ. محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله له: وما أنت عليهم بمسيطر. أنت عليك فقط أن تبلغ. قال تعالى: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وما معنى حفيظا؟ للمفسرين قولان. القول الأول قال ابن عباس: حفيظة أي رقيبة، فالذي يحفظ الشيء هو الذي يراقبه. لو عندك مال وجعلت إنسان يحفظه، يعني ماذا سيفعل؟ سيراقبه. القول الثاني قول ابن قتيبة: حفيظة يعني محاسبا. فالله ما أرسلك عليهم يا محمد لتحاسبهم على أعمالهم، والقولان فيهما تقارب، فالله إذا راقبهم وهو الحفيظ حاسبهم وهو الديان سبحانه. لكن اختلف المفسرون ما معنى الحفظ هنا. الله ما أرسل الرسول عليهم حفيظا، أي ما متعلق الحفظ؟ القول الأول، ما أرسلك الله لتحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها. الله ما جعلك رقيبا محاسبا لهم، ما جعلك الله تنظر من أطاعك وتكتب ما عمل، ومن عصاك وتكتب ما عمل. هذا ليس لك، هذا لله عز وجل. أنت لست رقيبا تراقبهم وتحصي أعمالهم، ولا حسيبا تحاسبهم. القول الثاني قالوا بمعنى آخر، وما أرسلناك عليهم حفيظا لتحفظهم من الوقوع في الشرك والإعراض. أنت عليك تبلغ فقط، لست مأمور أن تحفظهم وتمنعهم أن يقعوا في الإعراض والشرك والمعصية. وليس معنى هذه الآية أن الإنسان لم يكلف بالبلاغ، بل المراد بلغهم ما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم، لكن أرسلناك إليهم مبلغا، فلا يقول إنسان هذا تولى أنا لست مسؤول عنه. لا، اذهب يا أخي إليه، يا أخي ما أقبل لحلقاتنا ولا لمساجدنا ولا لمحاضراتنا، هذا تولى، أنا ما أرسلنا الله عليهم حفيظا. نقول لا، لم يرسلك عليهم تحاسبهم وتمنعهم من الوقوع في المعاصي، لكن الله جعلنا ندعوهم، فنذهب إليهم في السجون، نذهب إليهم في الشوارع وفي المقاهي، نذهب إليهم وننصحهم. ولا يقول إنسان هؤلاء أعرضوا عني أنا سأعرض عنهم. وهذه الآية قبل نزول آية السيف، وإلا بعد ذلك من أعرض فإنه يقاتل، إذا بلغته الدعوة يخير بين ثلاث، يا يسلم يا يقاتل أو يفتح بلده صلحا. والصحيح أن هذا الحكم ما نسخ، لكنه بحسب قوة الإسلام، فإنه في حالة الضعف نحن دعاة ندعو إلى الله وليس علينا إلا هذا، وفي حالة القوة نحن ندعو الناس بالبيان وبالقوة. بعض الناس ما يعرف الإسلام إلا بالقوة. انظر لكفار قريش، منهم من أسلم بالدعوة، ومنهم من أسلم بعد ما فتح مكة، لكن حسن إسلامهم بعد ذلك. ولذلك بعض الناس يدخل الجنة بالسلاسل، يعني تجره جر للجنة، لكن هذه نعمة. ولو قاتلته ما دام أنك ستأخذه إلى جنان النعيم، فما أعظم هذا الدين. أنا أخاطر بنفسي وأقاتل غيري حتى أدخله الجنة، دين عظيم. قال الله عز وجل، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. نقل ابن عطية الإجماع على أن هذه الآية نزلت في المنافقين، ولذلك السياق ما زال في الكلام عن المنافقين. وسورة النساء جزء كبير منها تكلم عن المنافقين، فإن كانت سورة البقرة جزء كبير منها تكلم عن من؟ عن اليهود. وسورة آل عمران جزء كبير تكلم عن من؟ النصارى. فإن النساء جزء كبير من هذه السورة تكلم عن أحوال المنافقين. قال تعالى: ويقولون طاعة، أي يظهرون لك موافقة وطاعة، وهذا في الظاهر. فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا إلى البراز، إلى المكان المتسع، إلى الفضاء، كما يقول بعضهم تحرروا، صرنا أحرار. وإذا بالنفاق يظهر. قال تعالى: بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ما معنى بيت؟ إيش؟ دبر، أحسنت. بيت يعني فعل الأمر ليلا، فعل الأمر ليلا. إما أن يكون من المبيت وهو وقت البيات، يعني دبرها ليلا، بيت أي دبرها في وقت المبيت، دبرها ليلا. وإما أن يكون في البيت، إذا دخلوا بيوتهم بيت أي في بيته، فإما أن تكون دلالة على وقت الليل وقت المبيت، وإما أن تكون دلالة على مكان المبيت وهو الليل. فهم في الليل وفي بيوتهم ماذا يدبرون؟ وقال بعض المفسرين معنى بيت بدل، بدلوا غير الذي تقول. قال تعالى: بيت طائفة منهم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لماذا قال طائفة منهم؟ والمنافقون كلهم هكذا، يظهرون شيئا ويخفون شيئا، فلماذا قال الله طائفة منهم؟ واضح الإشكال. فما الجواب؟ قال أحد جوابين: أن يقال أن الذين يدبرون المؤامرات طائفة منهم، وبقية المنافقين يتبعونهم، فالطائفة هي التي تدبر. نعم الكل يخفي ما لا يظهر، لكن طائفة هي التي تخطط وتحيك وتدبر، والبقية تبع. وإما أن يكون قد أراد الله طائفة منهم، أي غير الذي علم الله أنهم يتوبون، فقال طائفة منهم أي الذين لم يتوبوا من النفاق. ليس كل المنافقين استمروا على النفاق، فذم الله الذين استمروا، طائفة منهم. قال تعالى: بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ما معنى غير الذي تقول؟ من الذي يقول؟ بيت طائفة منهم غير الذي تقوله. تقوله من؟ غير الذي تقول، الرسول. القول الأول قال ابن عباس: بيت طائفة غير الذي تقوله الطائفة. فالطائفة عندك يقولون كلام، وإذا خرجوا من عندك بيتوا كلام غير الذي قالوه. إذن فاعل تقول من هم؟ الطائفة. بيت، شوف هو أقرب مذكور، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي الطائفة منهم. فالطائفة منهم تكون عندك تقول كلام، ثم تغير كلامها الذي قالته عندك. القول الثاني قول قتادة: بيت طائفة منهم غير الذي تقول يا رسول الله. إذن على القول الأول هم غيروا كلامهم عند الرسول، والقول الثاني هم غيروا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتوا بكلام ثاني. والقول الأول أقوى، لأن الطائفة أقرب مذكور، ثم هم يغيرون كلامهم، ليس يغيرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اليهود اللي يحرفون الكلم عن مواضعه. أما صفة المنافقين اللازمة لهم أنهم يقولون كلام ثم يقولون غيره في الخفاء. إذن غير الذي تقوله طائفة منهم، وإن كان الثاني محتمل أيضا. والله يكتب ما يبيتون، أي وسيعاقبهم عليه، كتبه ربي وسيعاقبهم ربي عليه. وهذا فيه أننا لا نكتفي من المنافقين بأخذ التعهدات الظاهرية، لأنهم يظهرون شيء ويخفون غيره، فمهما أعطاك من تعهدات سنطيعك في الأمر، يقولون طاعة، فإن المنافق لا يتقبل منه التعهدات الظاهرية، لابد أنك تتأكد من داخلة نفسه والتزاماته في باطن الأمر. وفيه أيضا أن المنافقين يحكون المؤتمرات في الخفاء، فترى يظهر لك بأنه موافق لك، وتجده في الخفاء يدس عليك ويتكلم عليك ويعد المؤامرات ويجمع الأتباع ويحرضهم عليك. هؤلاء هم العدو، فاحذرهم، عدو لعملك، وإن كانوا عدو لدينك فهم عدو لله. أحيانا يكون معك منافق أو منافقون في عملك، يذرون لك شيء وهم بيتون وراك شيء آخر، وأحيانا يكونون في دين الله والعياذ بالله، يذرون لك الدين وهم يبيتون شيء آخر. فهؤلاء يجب أن يكون المؤمن على حذر منهم. نعم لا نسيء الظن بالناس، لكن نكون على حسن رأي وقوة حذر. عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ يقول لست خبا ولا الخب يخدعني، يعني لست مخادعا، لكن ما يستطيع أيضا المخادع يخدعني، لست سهلا. فينتبه الإنسان في أمره، خاصة إذا تولى أمر الناس، الحذر من هذا الصف الطابور الخامس، طابور النفاق، فإنهم أخطر من الكفار الخلص، لأن الكافر يواجه في مواجهة واضحة فتستعد له، بخلاف هذا الجاسوس أو هذا المنافق أو هذا العميل الذي باع دينه وأظهر لك شيء وهو يخفي شيئا آخر، هذا يخيف. وربي سبحانه وتعالى يظهر لك هؤلاء. مرة استخرت في واحد فرأيت في المنام أن الله يقول لي أن الرؤية تقول هذا منهم، فما أصبحت الصباح إلا وقد افتضح. فطردناه والحمد لله. فعلى الإنسان أن يكون على حذر، يكون الإنسان على حذر، يحسن الظن بالناس، لكن يكون حذر من المنافقين، لأنهم يبيتون الشر. وقد الإنسان ما يتحرز لظنه فيهم الخير، فعليه أن ينتبه. والله يكتب ما يبيتون. اختلف المفسرون لماذا يكتب الله ما يبيتون. القول الأول يأمر الحفظ أن يكتبوه ليحاسبهم به يوم القيامة. طيب ما هو القول الثاني؟ القول الأول واضح، الله يكتب ما يبيتون ليحاسبهم. القول الثاني الله يكتب ما يبيتون لينزله على رسوله في كتابه فيفضحهم. ولذلك نزلت سورة الفاضحة. ما هي الفاضحة؟ التوبة. ومنهم من يقول، ومنهم من عاهد الله، ومنهم. إذن كان الله يكتب ما يقوم يفعلون لينزله على رسوله في كتابه. ولذلك لما جاء في الرؤيا هذا منهم، مباشرة ذهب التفكير إلى تأويلها بسورة التوبة النفاق، لأن الله في النفاق أكثر من قوله ومنهم ومنهم ومنهم. فالله يكتب لكي يفضحهم، كي يفضحهم سبحانه وتعالى ويدفع للمسلمين شرهم. قال ربي عز وجل فأعرض عنهم. ما معنى فأعرض عنهم؟ أي لا تهتم بشأنهم، واصفح عنهم لا تعاقبهم. قال الضحاك لا تخبر بأسمائهم. ليس المراد الإعراض عن دعوتهم، لا، ندعوهم إلى الله، لكن نترك عقابهم، يعاقبهم ربي ويفضحهم ربي. في الانشغال الكثير بعقدة المؤامرة قد يمنعك من الدعوة إلى الله، قد يصبح وهم وأنت لا تستطيع أن تكشفه. دعه الله يكشفه، اشتغل بما أنت فيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عن المنافقين، بل يقول لا أقتلهم حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، وهو يعلمهم بأسمائه. فالإنسان يكون حذر ولا يشتغل كثيرا بهم. قال البيضاوي خفف المبالاة بهم، حتى لا يشغلوك عن دعوتك، تقول الله ودين الله عز وجل يبلغه ربي. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا إله إلا الله، تنزل كالثلج مهما حاكوا المؤامرات والمؤتمرات، ومهما حاولوا أن يؤذوا المؤمنين، ومهما حاولوا أن يظهروا شيئا ويخفوا أشياء. فمن معنا؟ معنا من؟ معنا الله. وكفى بالله، أن توكل على الله، وكفى بالله وليا، أو وكفى بالله وكيلا، أي وكفى بالله وليا يكفيك همهم، ونصيرا ينتقم منهم. وكل الله عز وجل. والوكيل هو الذي تولى أمرك فقام به على أحسن المصالح. أنت لما تريد تشتري سيارة ترسل وكيل عنده خبرة توكله بشراء السيارة حتى يشتري لك على أحسن المصالح. فإذا وكلت الله فالله عز وجل سيتولى أمرك حتى يقوم به على أكمل المصالح. فوكلها الله عز وجل. وهنيئا لمن كان الله وكيله. وهذا فيه على كثرة خطر المنافقين ستكون وكالة الله لنا. فمهما زادوا كثرة أعدادهم وخططهم وطرقهم، فإن زيادة خطرهم تجعل وكالة الله لنا أعظم. وكفى بالله وكيلا، يكفيك همهم. فكلما عظم همهم عظمت وكالة الله لنا وكفايته لنا، فتنزل الآية كالبرد على المؤمن. وإلا أنت لو نظرت لأعداء الدين لوجدت أنهم في إسرائيل قد صنعوا جامعة لتعليم العلوم الشرعية، ويخرجون متعلمين في الشرع، في الفقه، في العقيدة، أشكالهم أشكال المسلمين، ويحفظون الأدلة، ودرسوا دراسة شرعية إسلامية، ويدسونهم في المجتمعات المسلمة. بل بعضهم قد يتصدر في أمر الدعوة إلى الله، وهو ماذا؟ وهو جاسوس، وهو منافق، وهو عميل للموساد والعياذ بالله. فتعرف أنهم يكيدون للمسلمين كيدا عظيما حتى أنك ما تتوقع. وهذا كثير في كل الجماعات، دسوا في كل الجماعات الإسلامية. لكن الله يكفينا يا إخوة على عظم ما ترى ويذهلك ما تشاهد من مكر تزول منه الجبال، لكن تقول يكفينا الملك المتعال. فاجعلوا أمركم إلى الله فإن الله كافي عباده وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن. نقف هنا.